اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام انقضى عام هجري مضى وأتى عام هجري جديد ولا بد للمسلم من وقفة وقفة نظر وتأمل مع الهجرة النبوية التي كان لها دلالات عظيمة وآثار كبيرة في حياة الأمة وتاريخها ومستقبلها فنقف اليوم بعض الوقفات مع هذه الهجرة النبوية ليس مع الأحداث ولا الروايات ولا المواقف وإنما مع الفوائد والعبر والدروس الأحداث متكررة سمعنا أحداث الهجرة كيف هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وماذا فعل المشركون وماذا قالوا وماذا دبروا وكيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكيف استقبله المسلمون هناك لكننا نحتاج إلى أن نقف مع الفوائد والعبر من هذه الأحداث الفوائد العملية التي تستفيد منها الأمة وتوجهها إلى واقع معاش نقف مع بعضها بشيء من الإيجاز وليس مع كلها وإنما مع بعضها وأهمها فمن هذه الفوائد العظيمة التي تتجلى عند التأمل في أحداث السيرة أولا أنه ينبغي على المسلم أن يفعل الأسباب اللازمة للتوفيق والسلامة مع التوكل على الله عز وجل هذه من أعظم الفوائد والعظات التي يستفيدها المسلم من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عليه السلام فعل الأسباب اللازمة واجتهد عليه الصلاة والسلام في تهيئة الأحوال المناسبة للهجرة وللنجاة من الكفار والإفلات من الأعداء فإنه عليه الصلاة والسلام لم يهاجر إلى مكة في طرفة عين ولا في لمح البصر ولم يركب على ظهر الريح ولم يدل الله أن ينقله إلى مكة من مكة إلى المدينة وإنما فعل الأسباب من هذه الأسباب أنه عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه هيأ راحلتين للسفر راحلتين سليمتين قويتين وهيأ النبي عليه الصلاة والسلام الرواحل قبل فترة من الزمن حتى لا يلفت أنظار الكفار إذا هيأ الدابة قبل ليلة من الهجرة لانتبه الكفار إلى ما يريد أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكنه زيادة في الستر والتغطية هيأ الرواحل والدواب قبل شهور عديدة من الهجرة ثم إنه عليه الصلاة والسلام اعتاد أن يزور صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يمر عليه يوم من الأيام إلا ويزور أبا بكر الصديق في بيته صاحبه وخليله وصفيه من أهل الأرض وما ذلك إلا زيادة في التأمين لمهمة الرحلة والهجرة المباركة لأنه لو أتاه عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة أو في صباحها لانتبه الكفار لماذا يأتيه في هذه الساعة ولم يكن يأتيه قبل ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام مهد الأسباب وكان يزور الصديق يوميا حتى زاره في ساعة من النهار وبشره بأن الله جل وعلا قد أذن له بالهجرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتهد في فعل الأسباب واستعان بالله عز وجل ورمى أوجه الكفار بالتراب وأخذ الله جل وعلا أبصارهم وأعمى عيونهم فلم يشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام قد خرج، أمر الشاب الشجاع علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وذلك زيادة في التأمين منه عليه الصلاة والسلام. وبعد أن توجه عليه الصلاة والسلام واستقر مع أبي بكر الصديق في الغار المبارك في غار ثور في مكان بعيد عن الأعين والأنظار، كان عليه الصلاة والسلام كذلك قد اتخذ دليلا يقودهم إلى المدينة، وأمر الراعي عامر بن فهيرة أن يسوق البهائم والدواب ليغطي الآثار ويستر الأقدام. وكانت الفتاة الشابة بنت الصديق رضي الله عنه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين تأتيهم بالزاد والتموين اللازم في مدة 3 أيام كانت داخل الغار، وكان عبد الله ابن أبي بكر الصديق يأتيهم بالأخبار والمستجدات وأحوال مكة وأحاديث الكفار وآخر الأخبار والأنباء في مجتمع قريش، وهو عليه الصلاة والسلام قد اتخذ استخبارات متفشية في كل مكان وذلك بحسب ما عنده عليه الصلاة والسلام من الأفراد والعتاد. ثم استعمل التغطية والتمويه، البهائم تغطي الآثار آثار الأقدام، ثم استخدم كذلك أسلوب التموين والإمداد بالغذاء وما يلزم من الضروريات، وشارك في ذلك أسرة الصديق رضي الله عنه الأسرة المباركة أولاده وبناته وبنفسه وبماله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له الدور الأكبر والقدح المعلى في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام متوكلا على الله، فعل الأسباب لكنه لم يعتمد على هذه الأسباب ولم يكن معتقدا في هذه الأسباب. دخل الغار عليه الصلاة والسلام فأكرمه الله جل وعلا بالمعجزات، ذكر كثير من أهل السيرة أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأن الحمام باض على باب الغار لساعات معدودة، وذلك من المعجزات الخارقة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان الموقف لبعض العلماء فيه مقال وحديث لكنه مشهور في كتب السيرة والتاريخ المتكلم عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن العبد إذا فعل الأسباب وتوكل على الله أن الله جل وعلا ينصره ويحميه، وأن الله جل وعلا لا يخذل أولياءه وعباده المؤمنين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، ارتاب أبو بكر الصديق وخاف أن ينكشف الأمر لأن المشركين وصلوا إلى باب الغار، والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يروا أقدام المشركين ويسمعوا كلامهم، وخاف الصديق رضي الله عنه وقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لا تخف، المكان مؤمن والضمانات كافية والاحتياطات قوية، لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما قال له يا أبا بكر لا تحزن ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فعل الأسباب لكنه كان متوكلا على الله، لم يعتمد على هذه الأسباب الأرضية المادية وإنما اعتمد على مسبب الأسباب. فكل إنسان لابد أن يفعل الأسباب ولا ينسى أن يتوكل على الله عز وجل. من أراد النجاح فليجتهد وليذاكر وليحفظ وليساهر، لأن من طلب العلا سهر الليالي، لكن لا ينسى أن يستعين بالله عز وجل، لا يعتمد على ذكائه ونبوغه واجتهاده، وإلا سيكون نصيبه الخذلان والخسران. من أراد المال الوفير ينبغي أن يبحث عن أهل الخبرة وأهل الاختصاص والاستشارة، ثم يجتهد في تعلم التجارة وممارستها، ولا ينسى أن يستعين بالله عز وجل أن يرزقه الرزق الحلال والرزق الواسع الوفير. يتوكل على الله لكنه لا بد أن يفعل الأسباب. ومن زعم أنه متوكل على الله ونام وكان عاطلا خاملا فلا يسمى متوكلا وإنما هو متوافل وإنما هو عاجز. المتوكل من فعل الأسباب واجتهد ثم سأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسلام. هذه جملة من فوائد الهجرة النبوية، المعجزات الخارقة للأنبياء والدعم لأولياء الله الصالحين والتوكل وفعل الأسباب واليقين بنصر الله جل وعلا. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشك في لحظة أن الله سينصره، بل قال للصديق في ثبات المؤمن ويقين الرسول الذي لا يتزعزع إن الله معنا، ولم يقل له أظن أن الله سينصرنا، بل كان واثقا متيقنا. ومن ظن بالله خيرا لقي الخير، ومن ظن بالله غير ذلك لقي ما ظن. لذلك الإنسان المؤمن ينبغي أن يحسن الظن بربه عز وجل، مهما كان المسلم مقصرا ومهما كان مسيئا ينبغي أن يحسن الظن بربه عز وجل. كذلك من فوائد الهجرة أنه تجلت فيها مواقف الأخوة الصادقة. أخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم تكن أخوة من أجل الدنيا، ولم تكن أخوة من أجل المال ولا التجارة ولا المادة ولا المصالح الشخصية، كما هي أخوة عامة الناس. ما أكثر الأخوان في حال الرخاء وحال اليسر والغنى، لكنهم في النائبات قليل، وإنما يعرف الأصدقاء وقت الشدة والخوف والفزع والحوجة إلى النصر. وهنا ثبت الصديق رضي الله عنه، فثبتت مصداقيته في أخوة النبي عليه الصلاة والسلام، فتجلى هذه الأخوة الصادقة في هذه المواقف المشرفة من مواقف الهجرة. فما أحوجنا إلى أخوة صادقة، ما أحوجنا في هذا الزمن الذي تلون فيه الإخوان وتغيرت فيه الأخلاق، تلغى الواحدة ذو وجهين وذو لسانين، لا يأمن الإنسان أخاه ولو أخاه في رحم ونسب، لا يأمنه في هذا الزمن وفي هذا العالم على مال ولا على عرض. ما أحوجنا إلى أخوة صادقة مثل أخوة الصديق العملية، كما قال الشاعر إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. كذلك من فوائد الهجرة النبوية أن المرأة المسلمة لها دور في أمة الإسلام وفي تاريخ الإسلام وفي دولة الإسلام. المرأة المسلمة تمثلت في موقف أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتاتين شابتين لكن قلوبهما مليئة بالإيمان، لم يتملك الخوف قلبيهما كما تملك قلوب الرجال الضعفاء الخالية من الإيمان. فالمرأة ضعيفة في بنيتها لكنها قوية بإيمانها ومبدئها، تهز المهد بيمينها وتربي الأطفال وتحن وتعطف، لكنها تستطيع أن تهز العالم بإيمانها ويقينها كما أثبت الواقع وكما أثبت الدين والإسلام. آسية بنت مزاحم امرأة ضعيفة لكنها هزت عرش طاغية من أعظم طغاة الأرض وجبابرة التاريخ، فرعون عليه اللعنة كافر بالله وقال أن ربكم الأعلى، لكن امرأته آسية بنت مزاحم آمنت بالله فهزت عرش فرعون الذي هز عروش الجبابرة، فهي تستطيع أن تهز المهد بيمينها وتهز العالم بإيمانها ويقينها. المرأة المسلمة ينبغي أن تعود لإيمانها وثقتها بالله ووعيها، وتتناسى تفاسف الأمور والجري خلف الغرب والشرق من موضات وصفات قبيحة لا تليق بأمة الإسلام ولا بامرأة مسلمة. ينبغي أن تجعل قدوتها أسماء وعائشة، لا الممثلات والراقصات والغانيات والساقطات والسفيهات من الشرق أو من الغرب، من العربي أو من العجم. هذا دور مهم للمرأة المسلمة مستنبط من الهجرة النبوية، هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من عشرات الفوائد. لكن حسبنا ما ذكرنا، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين المعتدين. إذا كان هذه المذكورة سابقا بعض الفوائد الإيمانية والتربوية من الهجرة النبوية، فما هي الفوائد العملية التي ينبغي أن تطبق في واقعنا وتحول إلى عمل؟ من أعظم هذه الفوائد أنه ينبغي ويجب على كل مسلم أن يهاجر من أرض الشرك والكفر إلى أرض الطاعة والإيمان. واجب، لا يجوز لمسلم أن يقيم بين أظهر الكفار فضلا عن أن يسافر إلى بلاد الكفار. الدين يأمر بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الحرب إلى دار الأمان، وهذا ما وجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه رجالا ونساء، فكانت الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، وكانت الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. وكل ذلك تعليم أن مبدأ الإيمان وحب الإيمان واستقرار الإيمان مقدم على حب الأموال والأوطان والتراب ومسقط الرأس والأهل والسكن. فالوطن ليس له قيمة بلا إيمان، ودعاة الوطنية وعشاق التراب والمقدسين للأوطان الذين لا يعرفون قيمة الإيمان ينبغي أن يعوا أن الأرض والوطن والتراب إذا خلا من الإيمان فلا قيمة له عند الله ولا وزن له عند أهل الإيمان. مكة أحب البقاع إلى الله كانت في ساعة من نهار دار حرب وكفر يحرم الإقامة فيها لمن استطاع الهجرة والفرار. وقد أخبرنا الله جل وعلا بأن مكة تغير حالها لما تغير سكانها، لأن الأرض حكمها بحكم أهلها، إن كان عليها الكفار فهي أرض كفر، وإن كان عليها المسلمون فهي أرض إسلام، إن كان المحكوم فيها شرع الله فهي دار إسلام وإيمان، وإن كان المحكم فيها القوانين الأرضية وغير شرع الله فهي دار كفر وحرب. فقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية كما ذكر المفسرون المعني بها مكة المكرمة. مكة المكرمة كان الناس يتخطفون من حولها، وكانت البلدان تعج بالدماء والحروب وتخلو من الأمان ويعشعش فيها الخوف والرعب إلا مكة. كان الناس يتخطفون من حول مكة وبيت الله الحرام تعظيما لهذا البيت. لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت نعم الله وجحد أهل مكة هذه النعم، بدل الله جل وعلا حالهم. بعد أن كانت هذه الأرض آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لما كفرت بأنعم الله، ومن أعظم هذه النعم نعمة الرسالة، لما كفروا بدل الله جل وعلا حالهم وسلط عليهم المسلمون فحاربوهم وأرهبوهم في ديارهم وذاقوا الجوع والعطش في ديارهم حتى أكلوا جلود البهائم وشربوا دماءها من الجوع والعطش. بعد أن كانوا آمنين تأتيهم الثمرات من كل مكان، حتى فتح الله مكة على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فعاد إليها الأمان لما عاد إليها الإيمان. إذن الأوطان لا قيمة لها بلا إيمان، ولا يجوز لمسلم أن يهاجر طايعا مختارا إلى بلاد الكفار إلا مضطرا، فالضرورة تبيح المحظور. حرام على مسلم أن يهاجر إلى بلاد الكفار الأوروبيين أو الأمريكان إلا إن كان مضطرا لعلاج لم يجده في بلاد الإسلام أو علم لا يستطيع أن يتحصل عليه إلا عندهم، فله حكم الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، متى ما انتهت الضرورة ينبغي أن يعجل بالرجوع إلى أهله. وذلك هو مبدأ الدين. أرض الإنسان يكون فيها ذليلا وهو مسلم ليست بدار إقامة، أرض يهان فيها أهل الإسلام ويحتقرون ولا يتمكنون من إصال الشعائر، هذه أرض لا ينبغي لمؤمن عاقل أن يقيم فيها، بل حرام عليها أن يقيم فيها، كما قال الله عز وجل عن بعض الذين أقاموا في بلاد الكفار ولم يهاجروا إلى بلاد الإسلام، فوعدهم الله جل وعلا بالعذاب الشديد، فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ماتوا في بلاد الكفر وهم قادرون على أن يعيشوا في بلاد المسلمين، لماذا سافروا إلى بلاد الكفار؟ من أجل السياحة، من أجل الوظيفة، من أجل المال، من أجل دنياهم الزائرة، فماتوا ظالمين لأنفسهم، توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بإقامتهم في بلاد الكفار. سألتهم الملائكة: فيما كنتم؟ هل كنتم مسلمين أم كنتم مع الكفار تكفرون سواد الكفار وتتحاكمون إلى قوانينهم؟ هل كنتم مسلمين أم كنتم غير ذلك؟ فقالوا: كنا مستضعفين في الأرض. هذه إجابة مرفوضة، إجابة غير مقبولة، لأن الرد عليهم، قالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تقرر عند الناس أن أرض الله جل وعلا واسعة، فمن أهين في دار قد يجد الكرامة في دار أخرى، ومن احتقر في بلد يجد العزة في بلد أخرى. أرض الله واسعة، ما الذي جبركم على أن تقيموا في هذه الأرض؟ فوعدهم الله جل وعلا بالعذاب الشديد: أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن لا يجوز لمسلم أن يهاجر إلى بلاد الكفار ولا يسافر إليها إلا مضطرا اضطرارا شديدا، والضرورة تقدر بقدرها، لأن هناك لا يكون عزيزا وإنما يكون ذليلا. والله جل وعلا خلق المؤمنين ليكونوا أعزاء. الذلة لا تليق بالمؤمن، لأن الله جل وعلا هو القائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن هذه من الأحكام العملية، أن يهاجر الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، بل أبعد من ذلك أن يهاجر الإنسان من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. حتى في دولة الإسلام، في بلاد الإسلام، نجد أماكن فيها معاصي، هذه الأماكن ينبغي أن يهاجر منها الإنسان إلى أماكن الطاعة. إذا كان يسكن الإنسان في مكان وفي حي من الأحياء، هذا الحي إنما تنتشر فيه المعاصي والمنكرات، ولا يشجع على الطاعة ولا يعان إلا على المعصية، ينبغي أن يهاجر من هذا الحي ويرتحل إلى حي آخر إن كان قادرا. أما إن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما القادر فلا عذر له عند الله عز وجل. في مكان للعمل والوظيفة تمارس فيه المعاصي ولا يتمكن المؤمن إلا أن يفعل المعصية، ينبغي أن يهجر هذه الوظيفة إلى غيرها إن كان مستطيعا، أما إن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مكان للدراسة تمارس فيه المعاصي ولا يأمن فيه الإنسان على نفسه من الفتنة أو على عقيدته من الانحراف، ينبغي له كذلك أن يغير مكان العمل، مكان الدراسة، موقع السكن. هذه هي الجوانب العملية التي ينبغي أن تكون في مجتمعاتنا، أن يهجر الإنسان مكان الشر إلى مكان الخير، ومكان البدعة إلى موقع السنة، ومكان الجاهلية إلى موضع الإسلام، وأماكن الفجور عموما إلى مواضع الطاعات. ثم من الدروس العملية، ينبغي أن نجعل التاريخ الهجري هو التاريخ الرسمي في بلاد المسلمين. إن كان المسلمون يملكون قرارهم، فينبغي أن يكون التقويم للمرتبات والمؤسسات والدواوين الحكومية بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي، لأن التقويم الميلادي إنما هو مستورد من غيرنا ولا أصل له، وإنما عرف تعارف عليه الناس وعادة جرى عليها الناس. فما المانع أن يكون في بلاد الإسلام التقويم الهجري هو الأصل؟ إن كان ذلك فيعني أن المسلمون عادتهم الشخصية ولهم الكلمة، وإن لم يكن ذلك فيعني أن المسلمين يحتاجون إلى مراجعة المبادئ والعقائد حتى تكون لهم الكلمة، ويملكون قرارهم ويملكون منهجهم، حتى تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالله جل وعلا نسأل ويعزنا في أوطاننا، ويجعلنا من الذين يعزون في بلادهم ولا يذلون في بلاد الآخرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.